يا صاحبي زمننا غير زمن اللي شافوا الخير، يا صاحبي زمننا غير زمن اللي شافوا الخير، هما زمنهم كان كله حلال وضمير، هما زمنهم كان كله حلال وضمير، ومهما زمنهم شاب تحس انهم شباب، ومهما زمنهم شاب تحس انهم شباب، واحنا زمننا يا صاحبي، احنا زمننا صاحبي، واحنا زمننا يا صاحبي، احنا زمننا صاحبي، واحنا زمننا صاحبي، اول شباب وشاب، زمنا يا صاحبي أول شباب زمننا صاحبي، احنا زمننا صاحبي، واحنا